أربع حركات أو خمس حركات، وأربع حركات دا اختيار الشاطبي، وخمس حركات دا الموجود عند مين؟ عند الداني اللي هو في كتاب التيسير اللي هو أصل الشاطبي. فاحنا بنقول أربعة يا خمس. فما تم أما تمشي مثلا تجد نفسك يعني بتوسط، يعني لو نقص حالة بسيطة أو زاد قليلا ما يأثر يعني، إنما هو أربع حركات واخد بالحظ. إنما تجيك البعض يا أيها، طبعا ده قصر على طول قصر، أو يقول إيه يا أيها، برضو ما زال يعني قام مقصور يعني حتى ثلاث حركات. فاحنا دايما في عملية المدود بيبقى إيه تقديري، يعني ما هوش ميزان ذهب كده، ولكن انت مع كثرة القراءة بيصبح يعني عادة عندك، بحيث ان انت بتحس بالزيادة في المقدار او بالنقص. انما الحمد لله انت ماشي كويس مفيش حاجة. كمان الغنات يعني ما بنحاولش ان احنا نزودها، لان ما بزودها بتبقى ثقيل على الاذن، لان بتبقى ثقيل على الاذن. خد بال حضرتك يا أيها الناس ماشي، إنما أقول يا أيها الناس طبعا نقصت، أو أسهل يا أيها الناس برضو زادت. فإحنا عايزينها إيه يعني بتبقى حركتين، يعني حركتين ما بزيدش، لأن هو نفس الأذن لا تقبل أكثر من هذا ولا أقل من هذا. وانا عندي زايده يعني. نعم انا عندي زايده. لا ماشي كويس، ماشي كويس امبارح، لا ماشي. وبعدين نفس المقادير ونفس ضبط الامور كلها بيصبح مع كثره القراءه ومع التعود سليقه، يعني مفيش فيها ما بتشكلش صعوبه عند القارئ يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى. وآتيناه الإنجيل. كيف تعرف؟ على راحتك. لا أنت. لا لا لا. يعني مفيش حاجة بالنسبة لك؟ لا. خلاص نفتح. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.